بخلاف ما كان يرقى المشروع فإنه جائز. فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل، ولا يستعيد إلا بالله عز وجل، سائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه واستدل بأن رجلين من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شيء، فلما أفتاهم أنهما يعني كفى عليه وقبل يعني قدميه. لا بأس من أماكن، لا نعرف بأس، ولنا نعرف بأس، لكن أفضل نضعف. ما إذا قدم أما نخبة أبيه أو قدم أبيه في بعض الأحيان مو شيء عادي هذا. ثبت أن أبا عبيدة أراد يقبل يد عمر فأبى عليه، أراد يقبل نخبة فأبى عليه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المواقف، قال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البغدادي وصلى الإسماعيل يزيد مصطفى وأحمد بن مالك الجبار في جمع حديث الزهري. قوله قال سيدنا قتادة يعني أن نفسه لا يتمثل قدامه لا يدخل قدامه الحديث. قال شعبة يعني أن قتادة لا يدلك بين يديه الحديث. وقال حميد أن نفسه لا يدلك قدامه الحديث. أما حديث سيدنا وصل وحده في مسنده من طرق مرة البارة في صحيحه، وأن حديث طرق الرسل ومعرف عن آدمان، وأن حديث حميد الرسل ومعرف عن طريق إسماعيل بن جبل عن وفاء من طريق إسماعيل بن جبل عن وكابات سفيان والتوبي وأن لا نسي كتب الإبراج وصلى المؤلف في باب سيرة المال عن الهجابيان وكابات يحيى القطار وصلى أحمد في مسلمين وقال لنا في فوائد التجميل ومكابات أبي أوائك لما إذا عندما وجدت من رواية أبي معاوية وصله من طريق ابن ماجه. قوله وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر غابرا وصله في باب وقت الغرب من طريق محمد بن عمرو بن حسن وآيته آل عقبة في خليج أبي برزة الأسلمي بمواقيت وصلى مسلم رواية مالك عن الزهري في وقت العصر وصلى مالك عن القانونية رواية يحيى بن سعيد والأنصاري وصلى الزهري في الزهريات ورواية فؤاد بن أبي حمزة وصلى الطبراني وفي مسند الشامي رواية وأبي حفصة ومحمد بن ميسرة وصلى الزهري أيضا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. قال لا يعلمون ما في العتمة والفجر هذان حديثان. قال الأول منهما في باب حضر العشاء جنابة والثاني في باب الأذان قول والتوالى موسى إن على تناوب النبي صلى الله عليه وسلم إن قضاء العشاء واعتمد يا ولو بدا على رباب واحد وإنما غدوا بسيرة التمير لأنه ساق منه المنى وفيه نظر. قوله وقال ابن عباس وعائشة أتم بالعشاء، وقال بعض الملائكة أتم بالعتمة. وصل حديث ابن عباس في باب النوم قبل العشاء وحديث عائشة في باب قبل العشاء بطريق القيل عن جبريل وكانا طريق الثانية مغرى ويا بطريق فعل يا ذي حمزة عن جبريل. قوله وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو بردة كان يأكل العشاء، قال أنس أكثر العشاء. وقال ابن عمر وأبو أيوب وبركات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ما حديث جابر وصلى عليه في باب وقت العشاء. وحديث أبي بردة تقدم في باب وقت الظهر، وحديث أنس وصله في باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وحديث ابن عمر وأبي أيوب بالحج، وحديث ابن عباس في باب قصر الصلاة وسيأتي. قوله وقال أبو بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تقيرا يعني إذا تقدم أنه وصله. قوله وابو طحين وحاربي حدثنا زائدة وأكل أبي كل روايات عائشة في سيرة الوداع عن أبي رواية أبي نبي هروي حدثنا عبد الرحيم. قوله وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب روينا مشهورنا أبي عبد الأول من حديث المصلي. اللي نسمع هذا مخلص الصاد من سبعة من سبعة وستين. نعم اللي نسمع المخلص ولا عند ما عندي ضبط ترجمته، لكن من دهر طويل نسمع المخلص الصاد. نعم نعم عندكم نعم من يحفظ ترجمته من يدري ترجمته ممكن من الله هذا العشاء مكروه لأنه يكره النوم قبلها وحيد بعد أن يصلي يعني. لأنه قد يخفي إلى كثر العشاء. قال حدثنا الغالي حدثنا أبو رسول حدثنا فريد بن علي رضي الله عنه رواية أبي رجاء عن الله قال رسولة عالية في جد محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء وكابات عبده وابن سليمان عن شام وقال المالك في باب صفه ابليس وابن ماجه. قوله باب من لم يقرا الصلاه الا باب الفجر ولا قصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا هلك هالك صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله وعلى رسول الله. عن ابن زوج وأب زوج وابن وأب الزوج ثلاثة والأب والباقي تعصيب. لماذا قدم التعصيب على الأب ونعطي الأب التعصيب؟ التعصيب أكثر في هذا، هل لأن هذا أقدم بها أو أقرب درجة أو لا؟ لماذا؟ فيها تدور ومقدمها بها الله. نعم وطلبها أصق لأن الولد بعض من أبيه. كيف كان الأبجد كذلك من باب أولى إن كان مكان الزوج زوجة شديد المساء نعيد تكون مثلا من كم عدد كاسد 20 شديد زوجة والأب وجد كبارك والباقي الابن إن كان مكان الابن ابن ابن أخو واحد أخو ذاقي لبعده يا هلا كارث عن أم وأب وأخ شقيق نعم يا سهل وأخ شقيق ثلاثة كل أم وش ما يمنعها مثل الأخ يقول واحد ما يمنعها مثل الإخوة لا بد من الإخوة والباقي والباقي بعد الأم بعد كل الأم لا بد من الأخ الأب تعصيب والأخ محجوب كان الأب أقدم إياها ولا أقرب درجة أقدم إياها جهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة على قول الصحيح أن جهة الأبوة غير جهة الإخوة نعم لأن الجد أب نعم وأقدم جهة للأخ نعم فإن كان مكان الأخ شقي أخ لأب من باب أولى أو ابن أخ أو عم أو معتق كذلك لأن جهة مقدمة عليهم فإن كان مكان الأب جد والصحيح والصحيح كالأب يحجبهم يعني ما لك هذا ما شاء الله عن بنتين وأم وابن ابن وأخ شقيق في الأم واحد وبنتين أربعة وأخي واحد ما ابن ابن ما أخي شقيق بدل ابن ابن وأخ مقدم على ابن ابن خامات يعني أخوان وخامات يعني أولا خامات نعم تقول يا أخوان ها ابن ابن ولا أختار مصعوب مش السبب ابن ابن ها أقرب لميت من أخيه والمصطلح قال أقدم جهة جهة البلوغ مقدمة جهة الأخوة نعم ثم أبوة ثم أخوة نعم هو أقدم جهة وأطلب من جهة النسب والصلة نعم نعم هذا محل إجماع يا نعم محل إجماع أجمع العلماء على الأبناء مقدم عليه فلا خلاف بين هؤلاء كما أن الأب مقدم على الأخوة أيضا ومن خلاف الجد معهم بس هذا هو هل يقدم او يشتري معهم ان الاباء مقدمون باجماع المسلمين على الاخوه والابناء وابناء والابناء مقدمون بالاجماع لان قرارتهم اقوى بالاب واشد صله بالاب ويعبرون عنها بجهه الجنوب ومقدم على جهه الاخوه اللي بعده يا اسلام بعد مثلا ان كان مكانهم جده واشتقوا في هذا جدة مثلا الأم جدة اشتاطة جدة كان أم ولا أم أب ولا واحد ترافض وكان مثلا بنتين بنات ابن خلاص بنتين ولا معهم ابن ابن ولا يتغير الحال أنا كما معهم ابن ابن يكون بنتين لكن إذا كان معهم ابن ابن نقول ولا ما يكون بنتين ولا يعصبهم سيدا من باقي تعصيب للذكر في درجتهم يعني من وإن كان أنزل منهم وإذا كان أنزل منهم يقول زين درجة أنزل بنات ابن وابن ابن ابن أنزل وقل أخوهم أو والد والد أخوهم من استوشاطهم زين والباقي لا استوى يا أخوان مثل نعم مثل هذا يعطوه الثنتين بنات الابن والباقي له توصيل مثل الابن مع البنات المعدة من هذا كذا أبوين وابن ابن ابن في مسامن والباقي ابن الابن لأن الابن أقام الميت فإن كان بدل أبوين جد وجدة كذلك والباقي من الابن وابن ابن يخطب فإن كان بدل ابن ابن وابن ابن ابن الباقي للأعلى والناس يخطب فإن كان معهم إخوة لأن الابن وابن الابن أقدم أقدم جهة يا إخوة وأقرب أيضا نعم نحن كارث عن بنتين وأخ شقيق وأخ لأب مثلا من بنتين اثنان والباقي واحد منه له والاخ لاب لان الشقيق هو عن بعض القوه اقوى هو اقرب هو اقوى لكن عبارته بقوه نعم اقوم منه لانه ادلى بشطرين نسب والاخ ادلى بشطر واحد منه هذا ما قلنا واحد واحد والاخ والعم لام الوادي اولى بشطر النسب في حديث عيان من الأم يتورطون دون من العلاس يجب الرجل خوه لأبي وأمي دون أخيه لأبي نم نعم دون اللي بعدك وفهم بنات بنات ابن بنات بنات ابن بنات بنات ابن بدل بنات في هذا وأخي شقيق وأخي لأبي ومسلوه كان وإن كان بدل أخوة ابن أخي شقيق وابن أخي لأبي العصر وابن الخلاب يسقط لأن ابن الأخ الشقيق أقوى وإذا كان مكانهما عم شقيق وعم لأب كذلك دون عم لأب لأنها أقوى يمت نعم لا أعرف ولا أنا خرج لكن يعلم أنه لا بأس يذكر فيه أنه لا بأس نعم أحيانا من أمك ورم دون من العلاء يريد الرجل أخوه لأبي ودون أخيه لأبي ما أكبر الآن خرجه وعلى نعم تموا تموا نعم يعني وصل المجابي نعم نعم بجيني ايه اين ابو صحيح بجيني وشو هذا بجيني شو البزيري الكاتب الإمام الكبير أبو حفص عمر بن محمد بن بزير الأمزاني صور قلبي يكتب ما وراء النهر الصحيح والتفصيل وغيرها الله أكبر الله أكبر كم طوى هذا النهر وهذه القرون ما بهم علماء وأخيار الله أكبر الله المستعان سنة 23 و200 وكان والده صاحب حديث ورحلة يروي عن عالم طبقة فيه حرص على ولده أبي حفص وسخره إلى تعليم مرات سمع عيسى بن حماد جربه وبشرى بن معاذ العقدي وعمر بن علي بن جلاس وأحمد بن عبد الصبي ومحمد بن معاوية قال الدارمي وقلائد حدث عنه محمد بن صادق ومحمد بن بدر بن سلطان ومحمد بن أحمد بن عمران الشاشي محمد بن علي المؤدب ومعمر بن يزيد القرميني وأعلم بن جعفر حسن قلبي وعيسى بن موسى كتاب وآخرون وقد دخل مصر فصادف جنازة أحمد بن صالح المصري وشهدها وعلى أبو سعد الإدريسي كان طاهرا خيرا فتلا في الحديث له العناية التامة في طلب الآثار والفتنة كنت لم يقع لي من عواريه بجرد زياره هو صدوق فتعرض لحديث حسن قال اخبرنا الناس بن وليد الخلال اخبرنا مولان بن محمد اخبرنا معاويه بن سلمان ان يحيى بن ابي كثير ان المنوره حديثه المرفوعه ان الله جعلكم صلاه الى صلاتكم هي خير من كون النعم ولا ولا ركعتان قبل البدر وفي ابن بكير سنه احدى عشر وثلاثين بعد 300 بعد النسائي 20 بعد أبي أعلى 4 سنوات عمر بن محمد بن زيد هذا أبو حفص عمر بن محمد بن زيد سمرقندي لما ذلك أول هذا شيء غير شيء هذه ساق مثل هذا نعم أخبرنا عبد القوم بن أساسك عن الرحيم السمعان أخبرنا عثمان بن علي وقال أخبرنا عليه محمد بن سيدان الواحد كنا قال الوالي المثلي جدي أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن بجيد الحمدان أخبرنا جدي أبو قرش بن بجيد أخبرنا محمد بن سيدان أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا خليفة الزائد بن علي عن قال بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله فلما قال دخل الجنة ومن قال من فقد أبى هذا حديث رواه البخاري صحيح رحمه الله يقول له صحيح البخاري صحيح له صحيح التفسير صحيح التفسير رواه البخاري رحمه الله سلم نعم هذا تقول صورة هذا هل منها فيها كلام فيها نفس في كلام المجيد نعم أقول غير هذا تقول تقول ولا صورة تقول هذا المجيد نعم نعم الأسماء القاسم بن فضل أحمد الثقفي. يعني من واثقها والله لا أصحى كيف مش عارف كامل. ما لا يبعد السوق لا أصحى كامل. أقول أصحى كامل. يعني كل طعن الآن. نعم. أقول لي أصحى حتى بعد هذا الوقت الآخر. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم والله والله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا اللهم صل عليه وسلم وهذا اصله في الصحيحين عن ابي هريره اللهم صل عليه وسلم الله اكبر حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووفي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وهذا خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني الله اللهم صل وسلم هذا الحديث من المسلمين من خرج به البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم انت الصحابي عندك رواه البخاري في الصحيح رواه البخاري في الاتصال رواه مسلم في مواضع اخرى رحمه الله نعم الغالي يقول انت رايك هكذا من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله يعني في زياده في البخاري ومسلم ومن اطاع الامير فقد عصاني ومن اطاع الامير فقد عصاني حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال الوهم والصواب وقد اخرجه الشيخ حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن يوسف عن ابي جعفر قال كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعزف ولا يقصر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن يوسف عن ابي جعفر قال كان ابن عمر إذا رضي الله تعالى عنه إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم يعده ولا يفصل دونه. الله أكبر. حدثنا هشام بن عمار بن نفسي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمية قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفقر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرحي احتمال زينة ولا يدك مرضو ولا مرضو نعم نعود أن تقام بدون بصيرة. نعم أنا في الضرباء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر بمقرى ونتخوف فقال آل فقر تخافون والذي نفسي فقال آل فقر تخافون والذي نفسي بيده لتقدم عليكم الدنيا قبضة حتى لا يبيض قلب أحدكم إجابة إلا هي صدق رسول الله اللهم صل وسلم وإن الله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا مصداق الحديث الصحيح والله ما الفقر أخشى عليكم خطب الناس وقال هذا عليكم وإنما في هذه الدنيا أن تسقط عليكم اللهم صل وسلم. نعم قال أبي الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. حدثنا هشام بن عمار بن مكي قال حدثنا محمد بن عيسى بن شمير قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطر الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف فقال هل فقر تخافون والذي نفسي بيده لتقدم عليكم الدنيا صدا حتى لا يزير قلب احدكم تجاره الا هي وإن الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم صل على أبي الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. اللهم صل على الحديث من فرد به محمد بس فلا كلام شيء المصير هذه الزوائد الإجابة هذا كلمة كل سنة نعم نجوا عن هذا حتى يتعبوا هذا مصحيحين ونعانا مصحيحين هذا مصحيحين وليد بن عبد الرحمن الجرشي بضم الجيم وبالشين المعجم الحمسي الزجاج ثقة من أبوابها البخاري حرص الأفعال العباد المسلم والأربعة هل نعرف إن شاء الله وهل نعرف قديما بضم الجيم شوف محمد بن شوقة في السند هذا حدثنا من قال سند أبي الدرداء من جردة اللي قرأت الأخير حدثنا إسان العلمات هذا معروف حدثنا محمد بن عيسى بن سمير حدثنا إبراهيم بن سليمان الأخطر الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن زبير بن نفير عن أبي الدرداء ثم معروف رأي بعد محمد بن عيسى بن سمير إبراهيم بن سليمان الأخطر اللي بعد محمد بن عيسى بن سمير وش بعد إبراهيم الأخطر الوليد يعني لك نعم محمد بن سوقة بضم المهملة الغنوي بفتح المعجمة والنون الخبيثة أبو بكر الكوفي العاب الثقة الغنوي أبو بكر الكوفي العاب الثقة مرضي عادل من الخامسة يريدنا بتفكير ما ضبط الله التفكير كيف محمد بن عيسى بن سميع وإبراهيم بن سميع الأفضل محمد بن عيسى بن سميع وإبراهيم بن سميع الأفضل نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة المنصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن أسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله. قال حديث غير حديث صحكم هذا الثاني ناقم هذا الثاني رقم محمد بن عيسى بن قاسم بن سمير السفير الأموي مولاه صدوق يخطئ ويدلس ورمي بالقدر من التاسعة مات سنة 40 وقيل 6 و200 وله نحن من 90 سنة. أبو داود المسيب لماذا غير أحد من سمير واحد من سمير إبراهيم الأخطس إبراهيم بن سليمان الأخطس الدمشقي ثقة من كف إلا أنه يرسل من الثامنة إلا أنه يرسل نعم من الثامنة كل من هذا عندنا من سمع محمد يقين سمع هشام بن عمار قال حدثنا محمد عيسى بن سمع قال حدثنا قال حدثنا لا بأس ولا شيء لا بأس لأنه ولا إذا لسني حدثنا حدثنا أصله صحيح هين نعم كل الإدارة صلى الله عليه انتزاب إدارة صلى الله عليه وآله وسلم الله أحسن ما فيها لا اللهم صل على محمد وعلى محمد نعم اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى الرسالة السادسة في الموالاة والمحاجة هي من معنى لا إله إلا الله في لوازمها جواب أي قال والله أعلم لكن حسب المسلم فيعلم أن الله شرع عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ونفي الإيمان محمد وأبا الحب وهو رسول والإرسان وأباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها فلن يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا بما يجبنا بذلك أن الله تعالى فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به فهذا هو الفرض والحكم الذي لا شك به ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازم هذا وحسن والزيادة خير ومن لم يعرف فلن يكلف بمعرفته لا سيما إذا كان الجدال والمناجاة فيه مما يفيد الى السر واختلاف وقوع فرقه بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الايمان وجاهدوا في سبيله وعادوا المشركين وعادوا المسلمين فالسكوت عن ذلك متعاليا وهذا ما ظهر لي على ان الاختلاف قريب من جهه معنى والله تعالى اعلم ولله الحمد والمنه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. الثلاث وسائل في توحيد الله وتوحيد العبادة والإخلاص. والرسالة الأولى معنى كلمة التوحيد تضمنها الكفر بما يعبد من دون الله بسم الله الرحمن الرحيم كون العالم العلامة في عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبي ربطان رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله وعن من قالها ولم يكفر

النبي ما منعهم من السلام يعطوا لا يتوضعون ولا يشربون ولا يسقون الإبل ولا يتكبرهم ماذا تروا بدونه مليار قل فقعا ما يتروا لكن نصف على جنة لا يتوضعون لكن Thank you.